ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا على عبد النبي تقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وزنوا بالقسطاس المتقين ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال الجبال طولا ولا تقف ما ليس لك به علم. كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرقا إنك لن تخرق الأرض ولن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد